متعلقة بالإيه؟ بالمحسوسات ولا بالمعاني؟ أيوة احنا عايزين مذاكرة بقى بالمعاني، بدليل ان احنا لما قلنا الذين قالوا ان الفقه معناه فهم ما دق وغمض، كلامهم فيه نظر. قالوا طيب ازاي احنا بنقول فقهت السماء؟ بنقول فقهت السماء؟ لا نقول فقهت السماء، ولكن نقول ايه؟ علمت. ليه؟ لان السماء لا يصلح ان تتعلق او يتعلق بها فقه، لانها ترى، رايت السماء زرقاء او مرتفع، ده امر متعلق بالايه؟ بالنظر، مش متعلق بالادله. فاحنا هنا بنفرق بين، بنقول ان الفقه متعلق بالايه؟ نعم. اما اللي عندنا الان مسألة زيد قائم زيد ليس بقائم، هو حكم، ولكن حكم مستفاد بإيه؟ بأحد أنواع الحواس وهو البصر. واضح؟ والعلم بالأحكام معناه معرفة الأحكام من وجوب وحرمة وندب وكراهة وحرمة وصحة وفساد وما إلى ذلك. وقال في الأحكام، لأن احنا بقول ليه؟ العلم بالأحكام أو معرفة الأحكام، الأل هنا للاستغراق أو للعموم، وهي تعم شيئين، أولهما العلم بالأحكام بالفعل أو العلم بالأحكام بالقوة، أي بحيث تكون عنده القدرة على تحصيلها بالأخذ في أسباب الحصول، وهو ما يعرف بالملكة والتهيؤ. يعني واحد الآن تقول له ابنة الابن لها ميراث أم ليس لها ميراث مع وجود البنت الصلبية؟ ها؟ ممكن يقول لك لها ميراث. لها ايه؟ السدس المكمل ليه؟ ممكن الثلثين نصف وسدس مثلا، يقول كده. وممكن يقول لك ابحث المسألة. فهو في الاول علم بالايه؟ بالفعل، عالم بالفعل، بدليل انه بادر الى الجواب، فده عالم بالايه؟ بالفعل. الثاني بقى بقول لك ابحث، علم بالقوة، لانه عنده آلة البحث، فعندما سيبحث سيصل الى الايه؟ النتيجة، ويأتيك يقول لك يا فلان حكم المسألة كذا. ده بخلاف مين؟ اللي يروح يسأل غيره، يعني بخلاف ما يذهب إلى رجل متخصص في علم الفرائض أو حاجة ويقول له يقول له فيه ويجي يقول لك، ده ما يبقاش إيه؟ عالم بالقوة. إنما عالم بالقوة اللي هو عنده ملكة، هو متهيئ بنفسه إنه ينظر ويبحث ويصل إلى الحكم. يبقى إحنا هنا بنقول لما نقول العلم بالأحكام سواء علم بها فعلا أو كان مهيئا وعنده الملكة التي تعينه على معرفة الايه؟ الحكم. ولا شك ان كل مجتهد عنده القدرة والملكة التي يستطيع بها استنباط الحكم واستخراجه متى اراده، فيسمى فقيها نظرا لوجود الملكة عنده. فلا يرد قول من قال من اكابر الفقهاء لا ادري لحصول تلك الملكة عندهم. طب يا عم انت هتقول الفقيه اللي يكون عنده ايه؟ علم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ده سأله مالك رحمه الله تعالى في 48 مسألة، قال في 36 منها لا أدري، فكيف يكون ده عالم؟ انت هتقول الحكم للغالب، الغالب انه يقيم على 36 ويترك الايه؟ 12؟ ب 12 ويترك ال 12، لكن لما يترك 12 يعني لما يجيب على 12 مسألة ويترك 36 يبقى كيف يكون عالم وانت بتقول الحكم للغالب؟ يقول هو عالم بالايه؟ نعم هو قال لا أدري الآن، لكن لو بحث المسألة ونظر فيها وأعمل جهده لمعرفة الحكم سيصل أم لا؟ سيصل. إنما إن الآن مسألة غيبة عنه، غيبة عنه، وهذا لا يقدح في فقهه وإمامته ونحو ذلك، وإلا ما جاز أن يوجد على وجه الأرض فقيه.